بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيه من نجا، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد de l'imam محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 43. بسم الله الرحمن الرحيم. ما انتهينا أمس من الباب، نعم، بقي أثر ابن عباس رضي الله عنهما، نكمل ثم نراجع الباب الخلاصة ثم إن شاء الله نأخذ الباب الذي بعده. قال رحمه الله: قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخذة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. تقدم معنا أمس أن الأثر هذا فيه ضعف. قوله وقد صارت عامة مؤاخذة الناس على أمر الدنيا، فهذا واضح أن كثير من الناس يتحابون من أجل المصالح، وهذا ليس شأن الصالحين، فالصالحون يتحابون في الله. من أحب في الله وأبغض في الله. وتقدم معنا أمس الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد به حلاوة الإيمان أو حلاوات الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما هو، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالحب يكون في الله لا من أجل الدنيا ولا من أجل المصالح، حب في الله والبغض في الله. هذا خلاصة هذا الأثر. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة، هذا صحيح، قال أخرجه ابن جرير إلى آخره. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فإن جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون تتقطع بهم، ومنها محبتهم لأصنامهم وتعظيمهم إياها فإنها لا تنفعهم، انتهى من القول المفيد. نعم، وتقطعت بهم الأسباب، أي قال شيخ ابن عثيمين أن جميع ما يتعلق به المشركون، مثلا يتعلقون بالأنداد بالأصنام يوم القيامة وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس المودة، أي أن المشرك لا ينفعه يوم القيامة محبة فلان أبدا، بل يتبرأ بعضهم من بعض، يتبرأ بعضهم من بعض ويكفر بعضهم ببعض. هذا سطمط أن الذي يبقى سالمحبة في الله والتوحيد والإخلاص ودين الإسلام، أما الغش يتقطع يوم القيامة وتقطعت بهم الأسباب. فتستفيد من هذا أنت من قول الله عز وجل وتقطعت بهم الأسباب أن لا تتعلق بهذا الأمر الذي سينقطع، لا، أنت مع إخوانك الحب في الله ومع أعدائك البغض في الله. تام المؤمنين تدست الكفرة، تبغضهم في الله من قلبك وتعاديهم، فهكذا المؤمن. ومسألة الولاء والبراء تقدمت كثير في الواجبات وفي غير ذلك من الدروس. خلاصة الباب، قال الشيخ الفوزان وفقه الله تعالى قال: فهذا الباب باب عظيم، أي باب المحبة. قال: يجب على المسلم أن يزن نفسه به. نعم، المؤمن يجب عليه يزن نفسه بهذه المحبة إلى مكيف الله يدتست كي لابد سبا تول موند كو تام سبا تول موند كو تو دتست لا الميزان ست توحيد الموحد يحب في الله المشرك يبغض في الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فلا تجد مؤمن من المؤمنين يحب الكفرة أبدا أي يحبهم من أجل دينهم لا تجد كما أخبر الله سبحانه وتعالى قال شيخ الفوزان ولهذا يسمى بباب امتحان أو باب الامتحان نعم هذا الباب يسمى بباب الامتحان لأن هذه الشوز أشكل المحبة صحيحة أم لا قال كل يدعي الإيمان وكل يدعي الإسلام وكل يدعي الزهد والورع ولكن الميزان ما ذكر في هذا الباب نعم سيسال الميزان الميزان في الحب في الله والبغض في الله شو في باسي بيرسون ابو محبة الله عز وجل ومحبة رسوله سيسال الميزان لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين سيسال الميزان سي با تو سو كي ديز جيم الله او جيم سون بروفيت قال عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اسا سي اعظم الميزان لهذا celui qui aime Allah et qui aime son prophète, il suit le prophète. قل إن كنتم تحبون الله. الله عز وجل يقول أي قل يا محمد أي dis-leur يا محمد si vous aimez Allah, suivez-moi. أي suivez le رسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المقتضى أي ce qui implique le fait d'aimer Allah, c'est de suivre le prophète عليه الصلاة والسلام. أما بعض الناس الآن tu l'entends j'aime Allah أي خالف النبي عليه الصلاة والسلام ليل نهار. أين الثمرة في المحبة؟ أين المقتضى؟ نحن نستفيد من هذه الخلاصة فائدة عظيمة أنه لا يكفي مجرد الإدعاء لا يكفي فسوفي بان دير جيم الله شوية مسلم سي طيب أنت مسلم تو تيموان أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن سيد عمل يا مقتضى كما اون لافي كما اون لافي دون لي دروس اوباغافون وأعظم ما يحافظ به الشخص على هذه المحبة التوحيد أما سلو كيفي دو الشرك إلى نلتو إلا نلتو محبة وغيرها انتبه أيها المسلم وكن من الذين يحبون الله عز وجل حق المحبة وكن من المتبعين لنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام بإذن الله تكون من الفائزين في الدنيا والآخرة ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه تفضل من يقرأ باب الخوف أي بعده تفضل هذا الباب أراد به المصنف رحمه الله ذكر عبادة الخوف فهو باب الخوف وذكر باب الخوف بعد باب المحبة فيه مناسبة عظيمة لأن العبادة لا تقوم إلا على هذين الأصلين المحبة والخوف فسيأتي معنا الكلام كذلك في الرجاء فعبادة المؤمن لابد فيها من أمرين يعبد الله عز وجل لأنه يحبه تقدم الباب ويعبد الله عز وجل لأنه يخاف منه يعني يعبد الله عز وجل لأنه يحبه لأنه يحب الله سبحانه وتعالى فيتقرب إليه ويعبد الله عز وجل كذلك، أي يبتعد من المعاصي ويمتثل لأمر الله لأنه يخاف من عقابه، لأنه إلى قرض الله سبحانه وتعالى يسيك سيد زبي الله عز وجل، الله عز وجل يبل فينير فيخاف يفعل ce qui lui est demandé, il s'écarte des interdits. Fa la bud min al mahabba wal khawf. La bud. Mathala ba'd al salaf يعني المحبة والخوف بجناحي الطير، لا يستطيع الطير أن يطير إلا بجناحين. فهكذا العبادة عبادة المؤمن لابد فيها من هذين الأمرين. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال أن المؤلف رحمه الله أعقب باب المحبة بباب الخوف لأن العبادة تتركز على شيئين، المحبة والخوف. نعم، فشيخ الإسلام il a voulu te montrer هو avec ces deux أن العبادة يفوت deux choses، المحبة والخوف. Ça suffit pas المحبة وحدها. Vous vous rappelez hier on a vu أن المشرك يزيم الله، المشركون يحبون الله. الآية قال ومن الناس من يتخذ من دون الأنداد يحبونهم كحب الله، أي يحبون الأنداد ويحبون الله. فهذا لا يكفي، obligé d'avoir كذلك الخوف. الخوف وتقدم معنا باب الخوف من الشرك، لابد هذا. قال فالمحبة أو فبالمحبة يكون امتثال الأمر، أي هذاك المحبة تام الله سبحانه وتعالى سيكون امتثال الأمر، أي tu vas obéir، tu vas faire ce que Allah عز وجل t'a ordonné. أقيم الصلاة، المحبة vu que تام celui qui te donne l'ordre tu vas appliquer. هذا قال وبالخوف يكون اجتناب النهي، أي avec le خوف ستبتعد من المعاصي لأن t'as peur. الله عز وجل مثلا il t'a interdit de faire الزنا، il t'a interdit de faire du shirk. واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، تبغى الله عز وجل فتبغى تكحت تستنترد لأنك تخاف منه. فبتحقيق المحبة وتحقيق الخوف يعني يكون تحقيق العبادة. هذا الذي نحن نستفيد من هذا الباب، celui qui va avoir une عبادة صحيحة يحقق المحبة يحقق الخوف يبقى مستقيم في العبادة. أما celui qui penche في المحبة أو في الرجاء فقط سيضل، celui qui penche vers le khawf أكثر سيضل لأنه قد يقلق من رحمة الله وييأس من روح الله. فهذا لا، المؤمن وسط بين المحبة إلى المحبة إدو خوف إلى فوز هكذا. قال ومناسبة الخوف للتوحيد أن من أقسام الخوف ما يكون شركا منافيا للتوحيد. نعم وفوغ أن الخوف كذلك يا تفصيل أنه قد يكون شركا، قد يكون شركا ينافي التوحيد. فلهذا شيخ الإسلام إلى ستة باب الخوف pour te montrer أيها المؤمن أن الخوف سن عبادة تأبلج لأفرض الله عز وجل. تقدم معنا كثيرا أن من عبد الله عز وجل بالمحبة وحده فهو زنديق، سبي كتغى الله عز وجل avec المحبة فقط سان زنديق، أي يقول هو أنه إلى بابر الله إلى بدرجة إلى بابر الله عز وجل لا يرجو الجنة، أي إلى بابر de l'enfer إلى espère pas le paradis، إلى دغ الله عز وجل لأن اللام فقط كما يقول زنادقة الصوفية. الصوفية يزرعون بعضهم أنهم لا يعبدون الله عز وجل خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، لكن لأنهم اللام فقط. هؤلاء زنادق فقط، لأن الأنبياء أفضل الخلق كانوا يخافون من النار، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخافون من المخالفات ومن غضب الله. أما هؤلاء زنادق، أي المحبة فقط، لا بور الاسبيرونس ينول بهم والعياذ بالله. هذا القسم الأول. ومن عبد الله عز وجل بالرجاء وحده فهو مرجئ، من الناس يعبدون الله بالرجاء فقط، فدائما يفي باسي لأدلة الرجاء يدلس لبخوف كي بار دو خوف. فمثلا يفي المعصية الله لغفور رحيم ترجو وتخاف، فلفت دفع باسكو للرجاء plus que le reste, هذا سي خطير لأنك tu vas inspirer, tu vas plus avoir peur. فتعلمون أن بعض الناس يفعلون معاصي et ils ont pas peur. tu lui dis quelque chose, il dit Allah il est Ghafour Rahim. Je suis un musulman. Je suis kada. Je suis kada. Il a akhir. Hada la. As-salih. As-salihoun. Yardoun wa yakhafoun. Haoula al-murji'a. Al-dhullal. تقدم معنا الكلام في هؤلاء في دروس العقيدة. الثالث من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي. نعم سبك دغ الله عز وجل عبك الخوف فقط. ادلس أدلة الإرجاء أو الرجاء. أدلة الرجاء مثلا إن الله غفور رحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تسعى الليل لدينا إبقان أدلة الوعيد. celui qui fait ça ليس منا، celui qui fait ça il est في النار. حتى ils ont fait du غلو في الخوف. هؤلاء الخوارج ويكثرون الناس، يعني ils ont fait du غلو في باب الوعيد، في باب الخوف. Et ils sont égarés. والعياذ بالله. فالمسلم الخوف والرجاء والمحبة tout ça c'est au sol al-ibada. Il adore Allah Azza wa Jalla lianna illam. Yuhib Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma il espère la récompense de cette ibada. Lianna Allah Azza wa Jalla, celui qui l'adore, Allah il le récompense bil jannah. Fa wa il espère hada. Et en même temps il a peur. Il yakhaf. Lianna al-a'mal bil khawatim. Et il sait pas huwa c'est quoi la fin. Fa yakhaf. Fa il demande Allah Azza wa Jalla at-tabat. Et il s'écarte de ma'asi tant qu'il peut. Et il espère. Il espère. Lianna Allah Azza wa Jalla ghafur rahim. Et il avance hakada. يرجى له الخير. أما يبسكل في أحد الأمور هكذا فلا. شيخ الإسلام له كلام مفيد في هذا نقرأ. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد الأول محركان القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة أيس كيف بوجه الكير trois choses il Allah azza wa jalla thalath la la une personne un il peut se demander comment je fais pour aimer Allah nous on a vu tibaa as-sunna ila akhirih comment je fais pour avoir peur ar-raja yani il peut avoir besoin de certaines choses qui lui montrent comment faire kada kada cheikh l'islam c'est yadhkur min hada qala muhrikan al-qulub ila Allah azza wa jalla thalath mahabba wal khawf wal raja et on les a cités al-mahabba c'est le fait d'aimer al-khawf la peur ar-raja l'espérance. قال واقواها المحبه la plus forte c'est la محبة. قال وهي المقصودة لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة بخلاف الخوف. نعم la plus forte c'est la محبة. لأن المحبة اللي في الدنيا والآخرة. تعلم الله عز وجل في الدنيا تلام في الآخرة. أما الخوف تبغض له في الدنيا. في الآخرة قال عز وجل الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قال والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. C'est ça le mohim بالخوف. أن ça va être une barrière. Ça va t'empêcher de sortir de la tariq. لأنك t'as peur. Celui qui ment à la shirk, il va finir. Enfin, ces choses, elles te poussent à rester à la tariq. لأنك tu sais qu'il y a. Tu sais qu'il y a un jugement, tu sais qu'il y a des comptes, tu sais qu'il y a le nar. Tout ça, ça permet de rester à la tariq. Ama andur al kafara. Andur al kafara. Vu qu'ils ont plus ces choses-là, la yakhafoun, khalas, ils font ce qu'ils veulent. ومن عقيدتهم أنهم إذا ماتوا لا يبعثون. فشخص على زفاف يعني إسقاط جدا بهذا. لأنهم يعتقدون سيمور. il lui doit plus rendre compte كذا كذا خلاص. il fait ce qu'il veut في الدنيا. والعياذ بالله ظلوا. أما المؤمن لا. il a une barrière c'est le خوف. il a une barrière c'est le خوف. يخاف من الله سبحانه وتعالى ويخاف من العقاب. قال فالمحبة تلقي العبد في سيره إلى محبوبه. وعلى قدر ضعفه وقوتها أو قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إلى المحبوب أو إلى محبوبه. نعم المحبة الفتيدية أبخذ هذا الطريق لأن تم الله عز وجل فتفاغي فيه بيت أنت الجنة والخوف إتاد أن تصغطر دست الطريق فلابد لدو ستفاغي فيه بيت لابد المحبة والخوف. هذا مراد الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية. قال والخوف يمنع أن يخرج عن الطريق. فأنت الطريق سي الطريق إلى الجنة. فهذا الطريق تأوبليجي دافوغ دي باجاج. لكن الباجاج هنا سي با الأكل والشرب لا. لا الباجاج هنا سي أعظم من ذلك. أعظم من ذلك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فخير الزاد خير الزاد للمؤمن سي التقوى. ومن التقوى المحبة الخوف، لأن التقوى سي العبادة، سي العبادة من العبادة المحبة والخوف. قال رحمه الله شيخ الإسلام، نكمل الكلام، قال والرجاء يقوده. نعم الرجاء كذلك، الرجاء يقوده، الرجاء يلقيد يلسبر حتى لا ينقطع، لا ينقطع أي يلسبر دائما. فهو يلقيد avec ces trois choses. il va في الطريق لأنه يحب ce qui l'empêche de sortir من الطريق بإذن الله سير خوف، et il continue son chemin هو بالرجاء لأنه يلسبر، يلسبر arriver هذا الطريق. فهذا مثال عظيم من هذا الإمام رحمه الله. قال فهذا أصل عظيم يجب على العبد أن ينتبه له، فإنه لا تصح له العبودية بدونه. انظر فصل أصل عظيم، العبادة لا تصح إلا بيد الأمور، المحبة والخوف والرجاء. قال وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. نعم تأبلج ذاتك أن عبد لله تأبلج، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اعلم أن نست عبادة لابد هي من المحبة والخوف والرجاء، لابد لابد. قال فإن قيل فالعبد بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعده على طلب محبوبه، فأي شيء يحرك القلوب؟ هذا سؤال عظيم. طيب بعض الناس شيخ الإسلام الذي يفقد لك أحيانا، تعلمون أن الإنسان إلى ضعيف، الإنسان إلى غفلة، إلى بلي إلى آخره. فشيخ الإسلام يقول كما تفعل أحيانا pour te motiver أو pour المحبة dans ton cœur حتى تفعل أكثر. Il va te montrer الآن les choses qui mettent la محبة. Il va citer deux choses et elles sont مهمة. قال قلنا يحركها شيئان، أي deux choses qui vont permettre à ton cœur d'avoir المحبة أكثر وأكثر. Plus t'as ces choses, plus المحبة va monter dans ton cœur. Et si t'as المحبة قوية avec le خوف avec le رجاء فتسعى تسرع على خير. Après il va montrer le خوف et le رجاء. فالي deux choses qui permettent d'avoir المحبة أكثر. قال أحدهما كثرة الذكر، لأن كثرة الذكر يعلق القلوب به. لأن c'est une chose tu t'en rappelles أنت t'oublie pas. Et le fait de faire كثرة الذكر دائما tu vas te rappeler. مثلا tu dis سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Une personne qui a un ذكر كثير دائما son cœur va être متعلق بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إسأنا للشوز بيد الله. لا إله إلا الله. إسأنا المعبود سأ الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهكذا. أما بعض الناس يسون غافل. Une semaine, deux semaines, trois semaines والعياذ بالله لا يذكر الله إلا قليلا. فتو لو تروف إلى غافل في كثير من الأمور. يقع في المعاصي. يدلس نوافل بل يدلس واجبات. نسأل الله عز وجل الهداية. فأولا الذكر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. سبحان الله عز وجل أمرك في القرآن. فالمسلم للذكر يبرمي دابور دائما أن يذكر المحبوب بك الله سبحانه وتعالى. لهذا قال شيخ الإسلام لأن كثرة الذكر يعلق القلوب به. أما تبلي une chose comment tu vas l'aimer et tu l'as oublié. Tu l'as oublié المحبة va descendre. حتى un problème il s'en revient. بعض الناس هكذا il oublie, il oublie après le مصيبة il se rappelle. أما الذاكر لله، الذاكر لله دائما هو يتذكر دائما، خاصة الأذكار الشرعية. أما الخرافات والبدع فلا تزيد الشخص إلا بعدا. فالإنسان يتقيد بالأذكار الشرعية. قال الثاني لا دوزيام شوز، قال الثاني مطالعة لآلائه أو آلائه. قال فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره فلا بد أن يثير له باعثا. Si tu sais أن الله سبحانه وتعالى celui qui t'a donné la bonne santé, celui qui t'a guidé, celui qui te rzaq l'ayl nahar, celui qui t'a créé, celui qui met al-layl, tu te reposes, al-nahar, il a agré, ça va pousser un nakatashkur wa tuhibbo. En ta fi dunya, si une personne il te donne un peu d'argent ou il te donne quelque chose, ou yukrimok, tuhibbo. هذا واضح. الإنسان إذا هكذا إن بيرسون يحسن إليك تحبه. C'est pour ça que c'est مطلوب شرعا الإحسان بين العباد المؤمنين. Ça met de la محبة. إنما المؤمنون إخوة. المؤمن للمؤمن كالبنيان. C'est pour ça que c'est demandé التعاون وتعاون على البر والتقوى. Ça emmène أو ça va être un سبب de la محبة بيننا. فما بالك بالخالق ليس كمثله شيء. ولله المثل الأعلى. فما بالك بهذا. أنه celui, t'étais rien du tout, il t'a créé. Tu savais rien, il t'a montré. T'étais garé, il t'a guidé. Fait tout ça, anta, si t'es pas rafel an hadi l'umour, et tu sais anna ni'am, c'est min Allah, wa ma bikum min ni'matin, fa min Allah, ça va te pousser anna ka tu l'aimes akthar wa akthar. Fait l'insan la yagfal. Toutes ces ni'am anta, la tadon c'est venu hakada. Ou c'est min hadzik. Ou min kouwatik. Abadan, la hawla wa la kouwata illa billah. Fait celui qui t'a donné c'est Allah. Celui qui t'a guidé c'est Allah. Celui qui te facilite c'est Allah. Fait tout ça, المحبة ما مونتي دون فوكا لأن الله عز وجل يتدعي السي تمر على التوعيد يبدني أعظم الجزاء الجنة صلصة وتسنك تحبه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا وما خطر على قلب بشر فتسا سبس أنك تتام الله عز وجل أكثر وأكثر كثرة الذكر كثرة الذكر وعدم الغفلة عن النعم عن النعم فستجر الشيخ الإسلامي تدعي الفائدة أنك ça va faire bouger ton cœur, ça va augmenter la mahabba. Mafhoum. Alhamdulillah, nassallahu azza wa jalla at-tawfiq. Qala thumma ila cité al-khawf wa ar-raja, qala on est toujours dans kalam shaykh al-islam ibn taymiyyah. Qala wa kadhalika al-khawf tuharrikuhu mutala'at ayat al-wa'id waz-zajr wal-'ard wal-hisab ila akhir. Une personne elle peut se demander comment je fais pour avoir plus de khawf. Tu vas augmenter ton khawf anta si tu sais anna yawm qiyamah tu vas avoir des comptes. Si tu sais c'est quoi nar. Si tu sais anna yawm qiyamah tu vas être debout, tu vas être tout seul, tu vas être nu, tu vas être pieds nus wa hakada. Tout ça ça va augmenter le khawf. C'est pas tu fais un amal c'est fini là. Ça va augmenter ton khawf كذلك anna tous les péchés que tu fais al malaika ils écrivent. ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. Tout ça, ça va augmenter ton khawf. فانتبه أيها المسلم من الغفلة. نحن, ce qui nous fait du mal, c'est le ghafla. C'est le ghafla, des fois on oublie. Et le ghafla, c'est quoi l'ilage de le ghafla? C'est quoi l'ilage de le ghafla? Al-dhikr. N'oublie pas le premier jour de l'islam. Le kalam, il est mouhim. Anna huwa, il cite des choses et il donne l'ilage. C'est un imam, cheikh ou l'islam. Rahimahullah. Fait l'ilage de tout ça, c'est le dhikr. Hatta t'es pas ghafl. C'est pas grave. Bah, de nas, il mange pas de dick. Il rentre au WC, pas de dick. Il sort de WC, pas de dick. Il sort dehors, pas de dick. Il va au travail, pas de dick. Il dort, pas de dick. Il se réveille, pas de dick. Khalas. Hada, ça va être une proie de Iblis. Sayyid Iblis, hada. Li anna al-shaytan, anta, tu le repousses, bi dhikrillah. Ala, bi dhikrillah, tatma'inna al-qulub. فانتبهوا ننتبه جميعا من الغفلة الغفلة هذه في جمال كثير من الناس ثم الرجاء قال وكذلك الرجاء يحرك أو يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو كذلك أنت سكي رفير بوجه الرجاء لأنه يفو باك الخوف يلنبخ حتى تو ديزيسبير لا الخوف كذلك الرجاء tu sais qu'il y a le jannah tu sais qu'Allah عز وجل يبردن donc tu fais التوبة tu sais qu'Allah عز وجل il est غفور رحيم tu sais qu'Allah عز وجل يتوب على من تاب فهذا ça va te pousser à pas désespérer فالخوف il va te permettre de t'écarter des ma'asi الرجاء il va te permettre de faire التوبة si t'as fait le ma'asi et continuer على الخير على الهدى وعلى العمل الصالح فهذا c'est un كلام نفيس جدا فلهذا ينصح بقراءة كتب هذا الإمام شرك القدرة ينصح أن يقرأ فالله عز وجل لا وفق في كثير من الأمور مجدد الإسلام نسأل الله عز وجل أن يرحمه تفضل مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحات 95 قال رحمه الله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هذه الآية واضحة آية الباب أن الإنسان لا يخاف من الشيطان بل يخاف من الله يخاف من الله ونعرف في الدروس الماضية أن الخوف على أقسام تفضلوا الخوف الأول خوف عبادة، خوف عبادة، هذا سيكون المحبة. سلمان تقصي خوف عبادة هذا لا يكون إلا لله. تخاف من الله، تخاف من الله أي خوف تعبد، هذا لا يجوز صرفه لغير الله. الثاني خوف طبيعي، مثل ماذا؟ نعم، الخوف من السباع، من الأسد، من الحية، من هذه الأمور. أي إنشوز سكوا ضابط الخوف الطبيعي، أحسنت أن يكون سبب. أما الآن ليل سكيا سبب دافوغ بور، ليل نهار فجر مغرب سلا ميم شوز، لماذا توغي بور سكون بور لا نوي تو سا سي سا إلى أن ضعف سا أون با لو فوار. أما أون بيغسون نورمال خاصة الرجل إي في نوي وجور سلا ميم شوز، تي تو سول دون أون شامب أو دون أون ميزون أو تي ديس سلا ميم شوز، لماذا توغي بور سا سي يا با دو سبب. أما مثلا يا ليون، يا أن سيربون، يا أن ترومبلومون تير، الآن يا خوف طبيعي، يا سبب أنك تبهلك. مثلا يا ترومبلومون تير، سا بوج دي بروي، الإنسان يخاف. أما تتوصل شي توالي لماذا تخاف؟ هذا خوف الطبيعي يا سبب. سا فا مونتخي كي يا خوف يا با دو سبب، كومون لابيل؟ الوهمي، خوف الوهمي. إلي شي لوي مثلا la fenêtre elle a craqué ou il a entendu un petit bruit, ça c'est khawf wahmi, y a rien. Ou il a peur de la nuit, l'obscurité plutôt, il a peur, hada khawf wahmi, c'est pas un sabab d'avoir peur. Lakin hada yahsul min al awlad min al nisa lir rijal la ya la yanbaghi hada la yanbaghi. On a vu un nabi sallallahu alayhi wa sallam ista'ada min hada. Kadhalik ya nout khawf ou on a tout cité الطبيعي إلى آخرنا، هذا يكفي. إذا كنا سيتي في الواجبات طيب. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ويفهم من الآية أي لا بخوم يقول له أن الخوف من الشيطان وأوليائه منافي للإيمان، فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك فهو منافي لأصله وإلا فهو منافي لكماله. نعم تصل فائدة تغتكس بكل أقسام أن الخوف من الشيطان ومن جنود الشيطان سيسابوس أفير دو الشرك فستنلت إيمان. مثلا une personne il a peur de الشيطان، الشيطان il vient il ouse كذا كذا كذا، il a peur il fait un sujud de الشيطان، il est sorti من الإسلام. Son خوف il l'a poussé à annuler son توحيد، annuler son توحيد complètement. هذا والعياذ بالله هذا يحصل. الثاني الخوف il le pousse à faire une معصية. C'est celui-là qu'on a oublié. خوف المعصية أو خوف المحرم. هذا مثلا il a peur, il fait une chose haram. لا يجوز. Si t'as peur, استعد بالله. وادعو الله عز وجل وتوكل على الله. سي يا خوف يعني avec un سبب. T'as peur de faire une معصية أنت. مسألة الضرورة سي شيء آخر. أما نحن on parle من غير ضرورة. من غير ضرورة. Et tout ça on avait expliqué في الواجبات. من الأصول كذلك et c'est le prochain باب qu'on va voir التوكل. التوكل فالإنسان يتوكل على الله. إلى إستا دي شوز هكذا توسوس له أنه يبغى يبغى كذا يبغى كذا، لا توكل على الله et place يعني ta peur من الله سبحانه وتعالى et سيكون خير. قالوا قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ستموت أن من أسباب الهداية أنك لا تخشى إلا الله، الخشية. قد يقول قائل سكوا لا ديفيرونس بين الخشية والخوف، لأن الآن إلى با سيتي الخوف إلى سيتي الخشية. فسكوا لا ديفيرونس بين الخشية والخوف وأظن ذكرناه. أن الخشية سي الخوف لكن بعلم. فستموت أن الخوف يبوت من جهل، يبوت بجهل. أما الخشية سي الخوف لكن بقدر زائد، أي سي أنيفو دو الخوف، أي سي الخوف لكن avec du علم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذكر فرق ثاني شيخ العثيمين، قال أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي أي الذي تخشى الله سبحانه وتعالى، بخلاف الخوف فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة مخوف. نعم، فالخشية سي بلو كومبليك الخوف. فلهذا الله عز وجل ذكر في الآية المذكورة إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية والخوف les deux c'est des عبادة et les deux sont que pour Allah. ولم يخشى إلا الله dans la deuxième ayah. Et dans la première ayah, فَلَا تَخَافُونَ وَخَافُونِ. Et la différence entre le khawf et le khashiyah, c'est le khashiyah, c'est du khawf, lakin avec du ilm. وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَبِ اللَّهِ. الآيه. وهذا غدا demain في الباب. أما الآن ذهب الوقت. On a pris du وقت مع كلام شيخ الإسلام لكن يبقى une فائدة. كذلك أنا تأخرت إلى هنا حفظكم الله. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين. لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.